قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه، إلا بشرط قطين كان منتفعا به وليس مشاعا، وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا، ويشتركان فيها، وحصاد ولقاط وجداد على مشتر، وعلى بائع ساق ولو تضرر أصل، وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يباع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها، وقن لباسه لغير جمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وكذلك الزرع قبل اشتداده. والحكمة من ذلك أو علة في ذلك أنه قبل بدو الصلاح يكون عرضة للآفة، فإذا بدا صلاحه أمن من العاهة والفساد. يستثنى من بيع الثمر قبل بدو صلاحه مسائل، منها أولا إذا باعه بشرط القطع في الحال، فإذا باعه بشرط القطع في الحال فإنه جائز، وهذا محل إجماع. فهمتم؟ بيع الثمر قبل بدو صلاحه في الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل. وإن شئت فقل: بيع الثمر قبل بدو صلاحه له حالات. الحالة الأولى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، ففي هذه الصورة تجوز بالإجماع، وذلك لأن لانتفاء العلة التي من أجلها نهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهو العرضة للآفة. الحالة الثانية أن يبيعه بشرط البقاء، أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية، فهذا لا يجوز. الحالة الثالثة أن يطلق، يعني أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه ويطلق، فلا يقول بشرط التبقية ولا يقول بشرط القطع في الحال. ففي هذا الحال على المذهب إن باعه لمالك الأصل أو لرب الأرض فإنه جائز، جائز. والصحيح أنه لا يجوز في هاتين الصورتين إلا إذا باعه مع الأرض تبعا، لأنه حينئذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والدليل على تحريم بيعه ولو لمالك الأصل عموم الحديث، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا يشمل ما لو بيع لمالك الأصل أو إيش لغيره. خلاصة الآن أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه له ثلاث حالات: أن يبيعه بشرط القطع في الحال، أن يبيعه بشرط التبقية، أن يطلق. والإطلاق له صور، منها أن يبيعه لمالك الأصل، أو أن يبيعه منفردا، أو أن يبيعه تبعا للأرض مع الأرض. ففي الصورة الأولى وفي الصورة الثانية لا يجوز، وفي الصورة الثالثة جائز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل أو أرضه، إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، يعني مشاعا بينه وبين غيره، ففي هذا الحال يصح. قال: وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله. نعم، القثاء ونحوه لا يجوز بيعه إلا لقطة لقطة، وذلك لأنه إذا باعه مطلقا فقد باع شيئا معدوما، لكن الجزة واللقطة الظاهرة يعني كلما ظهر شيء باعه، ففي هذا الحال يصح لأنه بيع معلوم. أفهمتم؟ فالزرع، الزرع إنما يجوز بيعه إذا ظهر ونمى، فيبيعه لقطة لقطة. أما أن يبيع الزرع يقول بعتك الزرع السنة كاملة هذا بيع معدوم. قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. هذا فيما إذا باعه بشرط القطع في الحال، فإن البيع صحيح إذا كانت الزيادة يسيرة، وأما إذا كانت الزيادة كثيرة فيبطل البيع، لأن هذه الزيادة يحصل فيها نزاع هل هي من ملك المشتري أم من ملك البائع. فهمتم؟ مثاله باعه زرعا بشرط القطع في الحال، فتركه حتى نما نموا كثيرا، نقول هنا يبطل البيع من أصله بزيادته، لأن الأصل عدم جواز بيع الزرع قبل اشتداده، ولأن هذه الزيادة إيش يحصل فيها النزاع بين البائع وبين المشتري. قال إلا الخشب فلا يعني يبطل، ويشتركان فيها، لأن الخشب يمكن قسمته. قال رحمه الله وحصاد ولقاط ودداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضر الأصل. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يلزم البائع وما يلزم المشتري. فالحصاد واللقاط والجذاج على من؟ على المشتري. لماذا؟ لأنه تفريغ لملكه، لأن هذا الثمر وهذا الزرع لمن؟ له. أفهمتم؟ إذن الحصاد عليه واللقاط عليه والجذاذ عليه ما لم يشترط ذلك على البائع. فإن اشترط على البائع ورضي البائع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. قال وعلى بائع سقي ولو تضر الأصل. إذن ما يعود إلى أصل الشجر يلزم البائع، وما يعود إلى المنفعة والثمرة يلزم المشتري، ما لم يكن هناك شرط. قال وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل. فلو قال المشتري مثلا لا تسقي الشجرة لأن الثمرة تتضرر، فقال لا بل سوف أسقي لأني لو لم أسقي لتضرر الأصل، فله ذلك أو لا؟ له ذلك. لكن لو علمنا أنه زاد في السقي من باب المضارة فإنه في هذا الحال إيش يمنع. قال وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. نعم، إذا تلف الثمر فتارة يكون تلفه بآفة سماوية وتارة يكون تلفه بفعل آدمي. فإن تلف بآفة سماوية، وضابط الآفة السماوية قالوا ما لا صنع للآدمي فيه، وقال بعضهم الآفة السماوية كل ما لا يمكن تضمينه فهو كالآفة، فيلحق بذلك ما لو مثل أتلفه جند أو لصوص لا يمكن تضمينهم حكم الآفة السماوية. إذا تلف الثمر بآفة سماوية، مثاله اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه وقدر الله عز وجل أن نزل مطر فأتلفه أو برد فأتلفه، فما الحكم؟ نقول ضمانه على بائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم رحمه الله بمسألة وضع الجوائح. إذن إذا بيع الثمر بعد بدو صلاحه ثم تلف فإنه يكون من ضمان البائع، يعني لا يذهب على المشتري بل يكون من ضمان البائع، وحينئذ يدفع البائع للمشتري ما دفع من الثمن. يقول ما لم يبع مع أصل، فإذا بيع مع أصل فإنه لا يكون من ضمانه. السبب قالوا لأن التسليم حصل كاملا، فمثلا باع هذه الأرض ثمر سواء بدأ صلاحه أم لم يبدو صلاحه، باعه مع أصله، فلو تلف فإن الضمان على المشتري، لأن التسليم حصل للأصل والفرع. أو يؤخر أخذ عن عادته، فلو فرضنا أن هذا المشتري الذي اشترى الثمر بعد بدو صلاحه أخر الجذاذ عن عادته حتى تلف فضمانه عليه هو، يعني يذهب عليه. أو كان لا يحسن الجذاذ فأتلف الثمر فضمانه عليه. طيب، إذا كان التلف بفعل آدمي فحينئذ يخير المشتري بين الفسخ وأخذ ما دفع، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف. ومطالبة ماذا؟ المتلف. مثال ذلك إنسان اشترى ثمر النخل بعد بدو صلاحه، فجاء شخص وأتلف هذا الثمر، وهو ممن يمكن تضمينه، لأنه إذا كان لا يمكن تضمينه دخل في المسألة الأولى. ما الحكم في ذلك؟ يقول المشتري بالخيار، فإن شاء ماذا؟ فسخ، إن شاء فسخ وأخذ ما دفع، وإن شاء أمضى البيع، وله مطالبة المتلف بالثمر إن كان موجودا أو بقيمته إن كان تالفا. واتضح الآن؟ وعلى هذا نقول الآن تلف الثمر لا يخلو من حلين: الحل الأولى أن يكون تلفه بآفة سماوية، وإن شئت فقل أن يكون التلف ممن لا يمكن تضمينه من آفة أو غيرها، فالضمان على البائع، ضمان على البائع ما لم يؤخر المشتري الجذاذ عن عادته فيكون هو المتسبب. والحال الثاني أن يكون التلف بفعل آدمي يمكن تضمينه، فهو بالخيار بين الفسخ وأخذ ما دفع، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف. أيهما سيختار؟ حسب الحال يختلف، قد يختار الفسخ وقد يختار الإمضاء. فإذا كان المتلف رجلا مماطنا عنيدا يحتاج محاكمات سيختار الفسخ، وإذا كان المتلف ممن يمكن تضمينه وكانت الثمرة قد ارتفعت قيم الثمر، يعني هذا الثمر الذي مدري اشتراه بألف ريال الآن لو بيع صار بخمسة آلاف ريال، سيختار ماذا؟ الإمضاء، سيختار الإمضاء، فهو بالخيار بين هذا وهذا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر. صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. البستان إما أن يكون فيه نوع واحد وإما أن يكون فيه أنواع، فإذا كان فيه نوع واحد وظهر صلاح في بعض شجرة فهذا الصلاح صلاح للجميع إذا بيع صفقة واحدة، أما إذا بيع أفرادا فلكل شجرة حكمها، إذا بيع أفرادا فلكل شجرة حكمها. مثال ذلك إنسان عنده بستان فيه ثمر، فيه نخل سكري، فظهر صلاح في نخلة، في نخلة واحدة حصل فيها أحمرت أو صفرت، فهذا الصلاح صلاح للجميع. متى؟ إذا أراد أن يبيعه صفقة واحدة جميعا، أما إذا أراد أن يبيعه أفرادا فلكل نخلة حكمها، يعني كل نخلة تعتبر صفقة مستقلة. فإذا كان عنده 100 نخلة وظهر الصلاح في واحدة فباعها، لابد كل نخلة يبدو فيها الصلاح. طيب، إذا ظهر الصلاح، طيب صلاح بعض ثمرة صلاح لجميع نوعها، وقول جميع نوعها احترازا من غير النوع، فلا أثر لصلاح النوع في غيره. فلو كان عنده نخل من السكري ومن البلحي مثلا فظهر صلاح في السكري فهذا ليس صلاحا للبلحي، سواء أراد أن يبيعه جملة أو أفرادا، سواء أراد أن يبيعه جملة أو أفرادا. واضح الآن؟ طيب، إذن نقول صلاح الثمر هل هو صلاح للجميع أو لا؟ نقول مسألة لها أحوال. الحال الأولى أن يكون الثمر نوعا واحدا ويباع صفقة واحدة، فصلاح بعض الثمرة صلاح للجميع. والحال الثانية أن يكون الثمر نوعا واحدا وأراد أن يبيعه أفرادا، فلكل نخلة حكمها. النوع الثالث أن يكون الثمر أنواعا، فلكل نوع حكمه. طيب، ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يحصل به الصلاح، كيف نعرف صلاح الثمر وغيره. قال: فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، يحمر فيما يكون لونه أحمر ويصفر فيما يكون لونه أصفر. قال: وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وهذا أحسن من قول بعضهم أن يسود، لأن العنب بعضه قد يسود وبعضه قد يخضر، كذا ولا لا؟ عنب منه ما يسود ومنه ما يخضر. إذن نقول صلاح العنب أن يتموه حلوا، وإن شئت فقل أن يطيب أكله، لأن أيضا أن يتموه حلوا بعض العنب ليس حلوا، يكون مثل ما يسمى حامض حلو ليس حلوا، فيقال عبارة أعم أن يطيب أكله. وعلى هذا نقول صلاح الثمر عموما أن يطيب أكله، متى طاب أكله فهذا صلاح له. قال: وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل. نعم، إذن متى حصل النضج وطاب الأكل جاز البيع. التفصيل أن نقول في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر إلى غيره. إذن الآن المؤلف ذكر ما يحصل به صلاح الثمر. نقول قاعدة عامة أو عبارة عامة: أن يطيب أن يطيب أكله، أن يطيب أكله، ولا نقول أن يتموه حلوا أو غيره، لأن بعض الثمر قد لا يحصل فيه الحلو. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. بين المؤلف رحمه الله ما يدخل في البيع وما لا يدخل في البيع فيما إذا باع شيئا متنقلا، لأنه في أول الفصل ذكر العقار، الدور والعقار والأراضي والمزارع، ما الذي يدخل وما الذي يدخل لا يدخل. هنا ذكر ما الأشياء التي تتنقل من دابة وقن ونحوه. فإذا باع دابة، ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع؟ قال: يشمل بيع دابة عذارها، والعذار هو اللجام، ومقودها معروف الحبل، ونعلها، كل هذا داخل، كل هذا داخل. وهذه المسألة ليس عليها دليل شرعي، وإنما قالوا العرف هو القاضي بذلك، وهذا مبني على قاعدة تقدمت لنا كثيرا، أن كل شيء لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فمثلا ما يدخل في الدابة، ما يدخل في بيع الدابة وما لا يدخل، لم يرد الشرع، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من باع دابة فيدخل كذا أو لا يدخل كذا، أطلق الأمر. وكل ما أتى ولم يحدد ولم يقيد بالشرع فيرجع فيه إلى العرف. ولهذا قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، عاشرهن بالمعروف. وقد سبق لنا أن مسألة العرف، الرجوع في العرف، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الشرع هو المعتبر دون العرف، لا عبرة بالعرف وإنما العبرة بالشرع، مثل المواريث، قسمة المواريث العبرة فيها الشرع، فلا عبرة بأعراف الناس وتقاليد الناس، وإنما يرجع إلى ما قدره الشارع. إذن الحل الأولى أن ينص الشارع على أن المعتبر هو الشرع، مثل ماذا؟ مثل المواريث والعبادات. نحن قصدنا في غير العبادات، المواريث، وإن شئت تقول العبادات. الحال الثانية أن ينص الشارع على أن المعتبر العرف، كقوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فهنا يرجع في مسألة العشرة، مسألة النفقة، كذلك مسألة المهر، مهر المرأة المرجع فيه إلى عرف الناس، وهذا يختلف. الحال الثالثة أن يسكت عن الشيء، يعني يسكت عن، فلا يرد لا إلى شرع ولا إلى عرف، فيرجع إلى العرف. تضع الآن، إذن المرجع هل هو إلى الشرع أو للعرف؟ نقول ما المسألة لها ثلاث حالات. الأولى ما نص الشارع على أن المعتبر الشرع فيرجع إليه ولا عبرة بالعرف. ولذلك الآن في بعض الأعراف المرأة لا ترث، ليس لها شيء من الميراث، نقول لا عبرة بذلك. الحال الثاني أن ينص الشارع على أن المعتبر ماذا؟ العرف، فيرجع إلى العرف. والحال الثالث أن يسكت فيرجع إلى العرف. في وقت الحام المؤلف قال ويشمل بيع دابة، يعني مثل فرس، بعير، العذار، اللجام والمقود والنعل، يعني ما يكون على خفها أو تحت قدمها. وقن لباسه لغير جمال، فإذا باع قن يعني عبد، ما الذي يدخل؟ نقول اللباس الذي عليه لغير جمال إيش تكون داخلة في البيع. أما لو كان عليه ثياب جمال فلا تدخل، قالوا لأن العادة لم تجري بذلك. طبق هذا بالنسبة للسيارة الآن، أراد شخص أن يبيع سيارة، ما الذي يدخل؟ يعني الأشياء الثابتة التي من أصل السيارة لا شك أنها ثابتة لأنها تدخل كذا ولا لا، يعني ما صنع مع السيارة لا ريب أنه داخل، ما يجي واحد يقول دركسون ما بداخل، كفرات لا تدخل، ها قيد لما يدخل، لا نقول ما صنع معها داخل. لكن غير هذا، يعني مثلا نجد السيارة التضليل ممنوع صح؟ اي خفيف، طيب خفيف اصلا لو فكه ما ينتفع فيه، اقول تضليل لو خلعه ما ينتفع فيه، هو ينتفع ها ما ينتفع فيه خلاص. طيب اذا يقول نعم الاصل تدخل العرف ان تدخل، يعني شوف كل ما يعود لمصلحة السيارة ولا بد منه، مثل العفريتة مثل بتاع عجل هذا لا بد منه السيارة. لكن لو مثلا اشترى للسيارة مثلا شنطة عدة ليست يحتاج إليها كبيرة مثلا، هذه ايش لا تدخل. طيب إذن نقول في مسألة بيع السيارة ما صنع معها، ما صنع معها وبيع معها أصلا يعني من الوكالة أو من المصنع هذا لا ريب أنه داخل. ما وضعه بائع، وضعه بائع هنا يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. لو أنه مثلا وضع مسجلا سيارة سيدي، وكل سيارة فيها مسجل، ما في سيارة فيها مسجل، يقول رجع الأول، حط مسجل، قال حط الأول. طيب يعني كيف تبيع السيارة مخلوع ما فيها مسجل ولا راديو؟ ما غير مقبول. فإذا قال مثلا أنا غيرت المسجل هذا، نقول أي أرجع الأصل، أي يلزم في شيء يدخل ولا ما يدخل؟ ها أي نعم اشتراك، لا في عدة تجي مع السيارة، أقول فيه عدة تجي مع السيارة وعدة اشتراك ما يدخل، هاي اللي واضحة هي العزبة. وإذا باع بيت يدخل المواعين ما تدخل المواعين، العزبة مثل المواعين. قال وقن لباسه، يعني يدخل مع القن إذا بيع لباسه، فلا يقول مثلا يأخذه عاريا لا، لكن المؤلف يقول لغير الجمال، غير الجمال. أما ثياب الجمال فلا تدخل لأن ذلك لم تجري به العادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.